الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واغفر لنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه: لا درس كان تري رياض الصالحين لبير من دي باس ما كركبا آية تاشن رواية وتاشن طواوة با نووي بوتري الإمام أفرمي رحمه الله كتاب العلم. كتاب العلم، علم بريتيلا، هو الاعتقاد الثابت الجازم المطابق للواقع، هو الاعتقاد الثابت الجازم المطابق للواقع. يان تعبيري كتر كتعبير متأخرين وأم تعبير متقدمين: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. علم أقر دلطا ولاكا بأم باسا واستفاد بكا لهن يقلو شبهاني أمر للاين نيراني دينكتانا ودخريتارو او جبريتيا الزانيني بيناسي علم سودي هي بوتان بو اوي هني خلق غريكي انا بناوي علم و برقي علم بكن ببرشتانيكا كعلمني بتعريفي علم اطواني جايكا سيري بيناسا كبكا وثمان هو الاعتقاد الثابت الجازم المطابق للواقع. علم بريتيلا بلوباوركي ثابت يكلا كروا ومطابقي واقع به، وتهرجيز علم نابشتي إثبات كدجي واقع به، وكوشون شتيك لواقع وجودي بعلم نابي دجي بوستيتوا هربويا لا بش زانستي كان وكو بشي بزيشكي وهاوشي وكاني لا أو ما دانيك بيوست بمسلوة تيدا نسراوة أبي هرشتيك زانس سلمان دي بروات بيبي بلا منا أبي هرشتيك زانس ني سلمان بدروي خيوة أم قصة قاعدية زور قرنكا بو أوانيك خريكي زانسن زانس دنيا يكان واتشدني هموشتيك علم كشفي بكات أمرو أمشتيكي عقلية هوا دارم جوان بيري لبكنوا بيشي صد صال همو أوي أمرو كشف بوبو پیشی صد سال همو اوی که امرو کشف بوا پیشی صد سال کشف بو بو باشه کسی یک صد سال پیشی استا اوی که امرو ایم ای بینین بچاوی خو من هستی بیاخین بدروی بخاتو ابیت اما علمه اما جهله اما اطوانی بله علم نگشتو بوا علم نگشتو بوا اما ناتوانی بله نیه ناتوانی بله نیه ناتوانی بله واشتی اصلو اصل اصاصی نیه چونك بواري علمني مثلا علم ناطواني بزاني بو نوجي نمرو چوالا نوجي بياني دور كاتا هولج بدا تقالب كان ناطواني بقاتا حقيقتي اما يعني هني شتها بواري علمني ايشي تدابك بواري غيبة علم لبواري مشاهدات ايشكا لبواري كأبين ريت ايشي نية ببواري غيبيات او كنابين ريت او بواري علمني شويني او نية ميداني علم قورباني علم قورباني بيندرا وكان واتم مسليك سلمندرا لدروي بيندرا وكان بو نبي علم خوي هل قرتين يو وبس مخلكانك بناوي علم هل قرتين وبلن ولا شتيواني ودرود الاسي اما دجي علم اقات لي بي وكوي لو دكتوري كلام شو انا در شوبو لباري هني مسائل علم مسائل شرعيه و أيوت اشتوى علم نيسلمان هو أصل وصاصي نيو درويه أو قصهر خوي بخوي دجي علمه باشا أقرب بياني علم سلمان دواية أقصيت وشيا جهلني أو ملاحظيك يكم ملاحظي دوم على ما هو عليه المطابق للواقع وكل تعريفيه كما نسيته الاعتقاد الجازم يعني اشتكى الصدر صدر النيابي وايا وتعلم مسلي كوتا قمانا وبينا وتعلم هو بيوت ليشي كوتا قمانا سيري قمانا كأكي أقر قمانا كالراجع قمانا كالزور بقوة بيوت ليشي الظن أقر هاتو قمانا كهردو سري يكسان بون الشك أقر هاتو قمانا كالزور لا وازبو الوهم أقر هاتو هر نيزاني جهل أقر هاتو جهل بو دمي أوشان جهل مركب أقر هاتو جهل بو يدنا زانم جهل بسيطة هم بريتي لها ميت تعريفة ونامي خويها كواتا لروبتنا رونو بو علم أوايا صدر صدب زاني وايا علم يقينة علم دلنيائية الاعتقاد الثابت الجازم بس بس بيندى بتشس بيندى تا دوينى وتراوى أما يعني دراسات روجانة يبيسن بدأ بدي وتن كحزو أرزوي هوالي به هوالي زانستي شد بخوين يتوا لم شتاني باسي دكم يكو دواني برشاو ناكوي ديان هوالي لم تشني برشاو كوي الله أوي دوينى وترا باشا أمرو درك وتخلافه فتاتا بو فلان شد دوينى باشو أمرو زانست كشي كردو خلافه زانز ايود زورترين اشتياق بيت مايي نخوشي وقلوي وسرطاني سردمه بريتيلا شوري نا استا علم بشيمان بوتو بيدر كوتو الشكره شورينيه يعني امنا طاني دنيا كابلاك بكات علم بسر وانا بقول لك علم واضله علم اويك قماني تي انا مينيت يعني استا يك زائد يك كات شندو اما علمه صد سالی تر مروف پیش که بود، 200 سالی تر پیش که نه تو این بله یک زائد یک کاتشان، کاتا بله کاتسی، اما جهله. علم او یک زائد یک کات دو. تو از لحنی مورد کاری بی کاری بیان می‌دارن یک زائد یک نه کات دو نزام. هنی خصی فلسفیه کن. اویک یک زائد یک کات دو، کات دو. یک زائد یک کاتا، کات دو، کات دو. یک زائد یک. ام باس ام مقدمه. استفادة لي ذاك استفادة يقولون من اللهن يبجو رجك سيهاد ولم لباري أو دلاسان يقولون كسيكاد وزنو أو اندصال عمريتي الله أما أقر أو اندصال عمري بيو دي خواهي بورقال القرآن باسي كواي كردو أي هيني أو أي باو در نتيجة قرآن بدروك يتوى وتم قربان أو دلاساتني تو باسي يقينين يا أغلب الظنة وتي أغلب الظنة دي وتم كواتبين أو تري علم توجد أول مدرسة كود دانش توي خنت كاري زان قي وهاتوي بلا من لسرد من مدرسة كود تايصل علم ما ضل علم ما ضل أصلاً هو تعريف علم شيء أوتي نازان علم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جازم الاعتقاد الثابت الجازم المطابق للواقع علم هو كمطابق واقع به بالضبط وابيت أو علمه أو علمه هالبويا علم نسبية كاتي الدكتور يك دوايك انوسي درمانك انوسي بو نخوشك الله اما درماني او دردية بعلم ناينوسي بجهل ناينوسي اما جهله با دكتوريك يشبه با علمي خويند به يعني لم بوالا لم كاتا لم حالتا بو ام نخوش جهلي هي علمي نية شهر سري ام نخوشي لا نية نازاني شهر اصلا نازاني ام نخوشي اتشيه هل بويا هنيك دكتور بلكو زورك للدكتورة كان وزورك شان الحملة وانين زورك للدكتورة كان بس نخوش برة لين نهار درماني كي هكذا بونس حتى رجك بيك لو دكتور أنا إنك دواي قصة وقفتو جو هاد ورقية نشد من سود مش نبوي بدو نوسي أما شيء دين نوسي تي والله ما هشتي قالوا هكذا ينوسينو لو هني مسكيناتي شو مش تي ومنايت يا خلق ديت الأمن أقول يا مهر كابري بانزا بيس زاردة اگر ورقه کج ننوسین و دو حب و دو درزی ننوسین الله بیس هزارم دو درمانی کشی بام ننوسی ناچارم شده که بام نوسم فبویا اما جهلی پیدلن اما جهل درمانی که دنوسی بو دردیک ام درمانه درمانی او دردنیه درمانی او دردنیه بدلم سیاستی که تکتیکی که بکاریه ناو اما بریتیلا أما بريتي لا العلم ليش مقصود بي لا علم شرعية. العلم ما قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان من قيمة فرمي رحمه الله. علم بريتي لا ويبلا إخوان فرمي بيغم الإخوان فرمي عليه الصلاة والسلام. أما أنا أهلي علما وأهلي معرفة وعرفانا. هل بني القرآن وكدوا إلى آياتكان باسيكا وقل ربي زدني علما. الله يفرورد قاله الله يقول يا رسول إخوة الله زدني علما. هن يقول مفسرين فرمون زدني منك علما خواهي زانستم بخود زيادك زدني منك علما خواهي زانستم بخود بخود زيادك بلام زانستك جيرة همو باركاني شريعت بهمو جوركاني زانستا بودوان ظا علمي باسيكا كأوانيك أرون جيري شريعته وغيره علما نشي لويل لجيري شريعته جيدة بيتوا أتواني تصنيفي كي بشي بعلمي شرعي بوية بيغمان إخوة صلاة والسلام إخوة إلى سربي وكل صحيح مسلمات وزيد كوري أرقامي فرمو لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وكان يقول أفرمي هشتان بينا علم أولا بيغمان إخوة يفرمو عليه الصلاة والسلام عشان يفرمو دعايا كرد اللهم إني أعوذ بك من العز والكسل والجبن والبخل والهرم خايجان بنات بي اقرم لعجز يعني بيد صلاتي انسان تواني انجام داني خيري نبيد والكسل تنبلي انسان انبعاث هلصاني نبيد بوشي بخيرو بوشاكا والجبن بنات بي اقرم لجبن ترسنوكي والبخل لا تشروكي ورزيلي والهرم وبيري وعذاب القبر خويا بنات بيغرم لسزاي ناوغور اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فشان يفرمو اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع محل شاهدة دعاكم همي هنا ويل بريكا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع خويا بنات بيغرم لزانسيك نفع كالكينيا وقلب لا يخشع فنات بيقلم لا قلبك خشوعينيا وزليلنا ببخوا هيك يقلم مينتيا كان كتوشي عبد للرقاي بخوا صلحانيا ضلي خشوعي نبت ومن نفسي لا تشبع خوايا فنات بيقلم لنفسي كتير نابت نعوذ بالله من نفسي لا تشبع يربوي أن نفسي تير نبت إلا بخلي تيدايا أويكا هربي ربيريتي ومن دعوة لا يستجاب لها خايجان بنات بيغرم لدعاياك والله من ادريتها طبعا اسباب جيرانبوني دعاش كومله هوكاري خوي هي لا ام كتبه غير ام كتبه ذكر ما كردو ان شاء الله شوني تير ذي وزياتر اتم خزمتي بحول قوتي اخوة تبارك وتعالى ابن سن رواه مسلم رحمه الله. باب فضل العلم تعلما وتعليما لله بشكل باري فضل علم وتعلما وتعليما هم فيري بهم خلق فيركي يرحمك الله بوكي لله فيركي هم خالق زول قرنك إنسان لعلما يتي خوابت أربوية لشندين حديثة ورداء شندين حديثة هرشاها تو وريائها تو لباري كسيك وعلم بخياني لي وقال عالم وعلم خياني ليشار إليه بالبنان ويا ما جيبه بكن أصدقاء كابوي بيبوتريتي بيبوتري متصدق ويجاهد ويقاتل ليقال له شجاع بوي بيبوتري زيرك هربويا أول من تسعر بهم النار ثلاثة أو سيكمسك وملك وآقريا بيخوشك ليوداخك لنسأل الله العفو والمعافاة والسلامة بريتيلا سيك ومل رجل آتاه الله مالا كسيك أخوي قولت تبارك وتعالى مالي فيه بخشيوه مالي فيه بخشيوه فالورد قال عرفه نعمه فعرفها عرفه نعمه نعمتكان أخوي في أناسين فعرفها عبدك اعترافك وزاني أفرف ماذا عملت فيها لو نعمتانيك بين بخشي تشيد كرد الله فرورد قال قاتلت فيك حتى استشهد لبيناي تو جهاد مكرتا او شهيد بم المهم طائفيه كم يندوم ينسيم يعني كلم طائفه انا كاميا او ياك و الله فرورد قال لبيناي تو خلق فيري علم كرت افرين بل ليقال لك عالم كردت بوي فيز بلين كسي زيرك وكسي عالمه. فأبو هريرة رضي الله عنه أم حديثي أخوين دوا لهوشة شوى بوما عابيش أن قرايا وديسان وبوبا قريانا والله أم حديث زور قرصة. قال الله تعالى وقل ربي زدني علما وقل أي رسول يخاف الله ربي فرورد قال علم مزيادك ألين لقرآن بهشت نوت لا وفي غمري خوالي صلى الله عليه وسلم داوي زيادة بك جقلا العلم نبيت. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أي رسول يخاف الله يكسانا أوانيك أزانا وأوانيك نازانا لا يستوون أبدا يكساني وكيف يستوون شون كسيك يكسانا بزاني أو كسيك نزاني هردوك الشانوك ويقمع ملايين لغلقي أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قل هل تستوي الظلمات والنور يعني آية تاريكي وروشنائي آية رشو سبي يكسانا دي زانا ونزان مسلمان ونامسلمان تاوان بارو استوباك بارسوك أمدوانا هردو كان يكسانين. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فرورد قال تبارك وتعالى أوانتك صاحب علم برزيانك أتوا أقل لما لسي داني شتوئي بيتلن مجلس كفر أوانك يان لشويني خود هلسا برود دارا وبافلان كز لو شويني داني شيء تو خاون مالي تو هاو عشرتي كسيكي ترلا دلوي عشيرتك تو هاتوا وأنا زاني سكايتي في كلاوة يرفع الله الذين آمنوا منكم وأيها تبارك وتعالى أهلي إيمان تان برزكاته والذين أوتوا العلم أو أنا شك خاون علما درجات يعني شندين درجة شندين بلا برزيانا كاتو وفضل ورحمة خوي مش بريتلتي فضلية علم. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله كل أخوة ترسي تبارك وتعالى علماء كان الأخوة يقولا تبارك وتعالى أترسن علماء كان الأخوة يقولا تبارك وتعالى أترسن أربويا هني قل سلف رحمة الله عليهم فرمون إنما العلم خشية الله علم هو إنسان ترسي خواي بي تبارك وتعالى ترسي خواي لظل بي إنسان كترسي خواي لظل نبو أو دل خربان وكاولا خواي قولا بنام هندا بويا بأحمد كوري حنبل رحمه الله وتيان باسي معروف يعني كالمعروف كرخي وتيان معروف ووايا فرمي وزبن أبم نصة فرمي وزبن وهل العلم إلا ما وصل إليه معروف يعني من العلم والخشية والمعرفة بالله تبارك وتعالى فرمي ما قال علم أونية كمعروف بيجيشت وكاتي باسكا ولين بس والله علمي واي بي نبو يعني شي علمي واي بي نبو علم أونية ما بأمانجي علم أونية بقيت أوي معروف بيجيشت ولا ترسان الأخوة وهي العلم إنما العلم خشية الله علم وهي كإنسان ترسي إخوائها بي ترسي إخوائي لضل بي تبارك وتعالى. هروها ترسان الأخوة أو تاني كإنسان ترسي الأخوة به لا أشكرا ولا نهينيا لناوك وملو لتنيعية هركس قشت أو رادية أو خشية إخوائها خشية وخوف يشفرق كان ويا الخشية تكون على علم والخوف قد يكون بغير علم خشية ويا علمي لقلايا وكو خوف وكو خوفني خشي علمي لقلدايا. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. متفق عليه. هر کسی خوی تبارک و تعالی ویستی خیری بوی هبه لدین شعر زایده کار لدین شعر زایده کار. و فرقه لبین فقه علم و فقه فهم. اگر چی اصلی فقه بریتی لفهم لأصلا کاتی او تری الفقه یعنی الفهم بریتی لتی قیشتن. أما فقه أخصر لا لا لا فهم. فقه أخصر لا فهم. فرمي هركس يا خوابيستي خيري بوبيوي لدين تي غيني لدين شعر زايكا لدين حالي أبيت بوي زور كسبيني وكو علم زور زاني. أما هيش أنا بوتا أهلي فقه لبر كردن زوري لبر بخاري لبر مسلمي لبر قرآني لبر ببي بكم تما شاكردني حفظ وحفظج أساسا حفظ أساسا احفظ فكل حافظ إمام احفظ فكل حافظ إمام. هل بويا رحبيت شيء فهمي للرحب يكيا فاحفظ فكل حافظ إمام فاحفظ فكل حافظ إمام. حفظك هم حافظك هم حافظك إمامة. فبويا وأوانشي إمامتي أن لدينا هاي أوان كحفظك ببي كم كرنوا ولبايخي حفظ كم كرنوا بلام حفظ كافينية. أبي فهمي لغلابي أبي فهمي لغلابي. هل بويا محدث فقيه محدث يكمان بسك فقيه نبي زونيا فرقا وكوشون فقيه محدث نبي نقصاني وكلين لعلمكيه. بويا كاملتريني فقيه كاميا أو فقيهية كمحدثة وكامل تريني محدثة أو محدثية كفقيها وكو بخاري وكو شافعي وكو سفياني ثوري وكو أوزاعي وكو غير أولى أئمة كانوا إمام كانت رحمة الله عليهم كوا لدرجيك برزي فقه بون وعلم بون وحفظ بون لدينا. أفرمي متفق عليه. معاوية جلالة بريتيلة معاوية كري أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا: لا حسد إلا في اثنتين حسودين إلا لدوشد نبي. حسد ليرة يعني الغبطة. حسد ليرة يعني الغبطة. وما الفرق بين الغبطة والحسد؟ فرق شيء بين غبطة وحسد جوازيان شيء. الحسد تمني زوال النعمة عن الغير. تمنى كردني نماني نعمتا بسر غير خو. هذا هو التعريف المشهور المعروف. أم تعريف تعريفك مشهور ومعروف أن أسرى وبربلا ولا نوع علماء زور بين أم تعريف باسك بلا من الراسية بيناسيك أدقتر ورتر هي لم بيناسيك بريتي لا بغض نعمة الله تبارك وتعالى. إنسان رقي لنعمة إخوابه أو شيء أو بريتي لا حسد. رقي لنعمة إخوابه بريتي لا حسد أي غبطة شيء غبطة أو يحزبك وكو بران بركة هبه ببي أو يحزبك أو نيبت حسودي أو يحزناك أو نعمة لله أو أقل حسودي كت زياتر بحزك إخوالي شي بسيني توا يعني ساريكي جواني هي علمي خوابي بخشيوه رزقي خوابي داوا مثلا رزقك خوابي داوا دكانك اي تو رشتا اواريكي تو دكستي ولاد او تا دكانك اي وسي پنجا كستي تا دكانك معملي لاكا. ام حزنا كردنا حسودية اگر حسودية كدري جي كي شاواي لهاد حسد كل خوا لبي لابدا تو زي لازم ملزم جي لبين براسي شكا كتو حزنك الخلق سر دال دكانك اي او رزي هيتي. طبعا حزي حزنك ذل لو نعمته نتيجة كي أو يتمنى كي نجميني يعني فرق يزور وردية أهني العلماء أم تعرف بجوان ترزان بلا من الرسيل اللي يورد بيتو هستكي لازم الزوم يكل يعني كاتتو حزنك لو نعمته در نتيجة حزك إخوال لسري لا يبدات در نتيجة حزك إخوال لسري لا يبدات. غيبطة شيئا غيبطنا حزك يتوجهد بمثلا كابرا علمي هي حزكي توش علم دبي كابرا بارو مالي حزكي توش دبي ببي وي حزبكي او نيبت يا رقد لو نعمة بك اخوة بويدا وتبارك وتعالى جاء لا حسد يعني لا غبطة إلا في اثنتين إلا لدوشت نبت رجل آتاه الله مالا كسك اخوة مالي في داوة فسلطه على هلكته في الحق أروى أروى لحق لا وجهكاني خيرا لا وجهكاني حلالا لو وجهانيك يا رمتي دانا بطاعتي اخوة ابو عبادتي اخوة اي بخشيته وصرفيك اي بخشيته وصرفيك ورجل آتاه الله الحكمة اخوةي قول حكمتي في بخشي يعني علم الحكمة هي العلم هنا حكمة ليلة بلتي العلم فهو يقضي بها ويعلمها إشي بيكا حكمي بيكا قاضي قضاوتي بيكا لزجاني خويا لأخانا وادكي لكولانك تطبيقيك ويعلمها فيري خلقي شيكا ودمان بوي أو إشي علمتان لبيدنا الواتشيب كان تطبيقي كان كنا نستعين على حفظها بتطبيقها إما بوي علما لبيدنا شئتو لبيرمان بميني شوين تطبيق ما نكر أبو ما يأوي علمك لبيرمان بميني والمراد فلي متفق عليه والمراد بالحسد الغبطة وهو أن يتمنى مثله تمني نعمتك بكاوك أو نعمتي إخوة ببلان بلك إخوة داوة أفلم رحمه الله تعالى وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم أما يندر سداته خير لمن بوري لمن خوش به إصلاح حال منك خير لمن بوري عفو منك لمن خوش به ولا مردوي سرج مسلمان خوش بيت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك